اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وعملا صالحا متقبلا. نسألك الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وكل ما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ومن كل ما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم حرم أبداننا وأبشارنا على النار في الدنيا والآخرة. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم ارض عنا رضوانا لا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل في هداك أو أن نذل في عزك. اللهم إنا نسألك رحمة واسعة تغنينا بها عن جميع خلقك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، اجعله أنيسا لنا في قبورنا وشفيعا لنا يوم القيامة بين يديك. اللهم ارفعنا به الدرجات، واغفر لنا به الزلات، واعف عنا إنك أنت العفو الكريم. اللهم بارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، وبارك لنا في أهلنا. اللهم إنا نسألك رحمة واسعة تغنينا بها عن جميع خلقك. اللهم ارحم والدينا وأمواتنا وأموات المسلمين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك على أعدائك أعداء الدين. اللهم أذن بتنزيل النصر عليهم وبتمكين عبادك الموحدين، إنك سبحانك على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك غدا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم استرنا بين خلقك في الدنيا وفي الآخرة، اغفر لنا الذنوب واستر منا العيوب، وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم استرنا وارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا تعاملنا بعدلك وعاملنا بفضلك. اللهم لا تعاملنا بعدلك وعاملنا بفضلك. اللهم فك أسرنا واجبر كسرنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم اغني فقيرنا واشف مريضنا وفرج كروب المكروبين منا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا صالح العمل، فأنت تقبل القليل وتجازي عليه بالكثير. لا إله إلا أنت يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.